هي من القاهرة تقدم الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، محمد محمود، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. الحمد لله على السلامة يا عبد بيه. حد كلمني وانا جوه يا سيف؟ ايوه، الدكتور رفقي وكيل الوزارة، ومدحت شوقي معد برنامج التوك شو بتاع المذيع اللي اسمه حامد صفان. البرايفت يا سيف، البرايفت، الحاجات دي بقولها لي بعدين، انا خارج من جوه يا دوب قادر اكلمك بالعافية، ارحمني. شاهد هاني متكلمت مرتين وبلغتها ان حضرتك جوه في الرئاسة. طيب اوكي، اطلع يا عبد الفتاح. حد تاني كلمني يا شيف؟ لا يا فندم، مفيش حد تاني اتصل بسيادتك على التليفون البرايفت. طب الغيلي مواعيدي بكرة كلها. خير يا فندم، حضرتك عندك موعد تاني بكرة في الرئاسة؟ ما كفكش السبع ساعات بتوع النهاردة يا شيف، عايز ناجي بكرة تاني ولا ايه؟ لا لا، ربنا يديم المحبة والثقة. رب يا فندم. تعرف يا شيف، السلطة زي الستة، الاتنين حبلهم واحد، لازم تعرف امتى تشد وامتى ترخي، امتى تقرب وامتى تغيب شوية. انما لو لقت وافتكرتها شطارة هيترمي عليك يمين طلاق ومش بعيد تتخلع خالص. يا سلام على حكمة سعادتك يا عبد بيه، هي دي سر نجاح سعادتك، بنتعلم من جنابك والله يا فندم. انا بكرة هلغي كل مواعيدي عشان محتاج ارتاح، فعلا محتاج ارتاح. ايه ده البرايفت؟ ايوه يا فندم، شاهد هاني. طب هات حبيبة قلبي، حبيبة بابا. يعني خرجت من الرئاسة وما كلمتنيش يا سيادة الوزير؟ لا لا، بابا قد زعلك يا حبيبتي، انا لسه يا دوب خارج حالا، لسه سيف قايل لي انك كلمتيني و مش هعطل حضرتك، بفكرك بس بميعاد بكره. ميعاد؟ ميعاد ايه يا سيف؟ انت نسيت يا بابا؟ معقوله بقى دي حاجه تتنسي برضو؟ قصدها ميعاد العريس يا باشا. العريس. طب مش تقول لي تفكرني لما قلت لك الغي كل مواعيدي بكره يا انا اتصورت يا فندم ان ميعاد برايفت ومش محتاج افكر حضرتك بيه. بابا انت معايا على الخط؟ معاك يا حبيبي بابا، انا بس كنت باكد على سيف يلغيلي كل مواعيدي بكره عشان خاطر المعده بالذات. يا حبيب قلبي وروح قلبي انت. ها قوليلي اخبار الشغل ايه بقى؟ لا بقولك ايه، احنا هنرغي لما ترجع البيت. يلا سلام. بنت ما تتاخرش يا عبد بيه، احسن ماما تعملك استجواب. يلا باي، مع السلامه. لمضة. يا سلام عليك يا باشا، حضرتك ما بتبقاش كده غير وانت بتكلم الهانم الصغيره. اعمل ايه بس، يومي كله رسميات، بروتوكولات واعلام واضواء وصراعات فوق الترابيزه وتحت الترابيزه، هبقى على طبيعتي امتى؟ ومع مين غير مع بنتي الوحيدة اللي ما طلعتش من الدنيا إلا بيها. ربنا يخليها لك يا عبد بيه. بس كده يبقى طار يوم الراحة يا سي سيف. طب نلحق نخليها ليلة راحة مؤقتا يا باشا؟ لا حتى ده ينفع، يا دوب الليلة ألحق أقعد معاك عشان ترسيني على الوادي اللي جايلي بكرة ده from A to Z. وأنا جاهز ومذاكر يا باشا. مذاكر إيه بس يا راجل؟ بعرف وقت صاحب عمرك برضو، ده انت ركبك عمالة تخبط في بعضها تك تك تك زي التلميذ الخيبان اللي عنده امتحان بكرة وما فتحش كتاب. مش محتاج افتح كتاب يا ابني. يا سلام يا عيني على الثقة، ده اللي ذاكر ذاكر بقى وانا مش عارف. طبعا يا ابني ما تقلقش يا فؤاد. بص بص، عابد ميري ده بعلاقاته بتاريخه بمداخله بمخارجه بمفاتيح شخصيته بسلطاته ببابا غنوجه متشطب عندي كده على هارد ديسك مخي. افهم يا دكتور باهر، عابد ميري فيروس لو ما خدتش بالك منه كويس ممكن يضرب لك الهارد ديسك وممكن يفرمط لك حياتك كلها يا صاحبي. ما بلاش شغل الاثاره بتاع الصحفيين ده معايا يا فؤاد. طب تقدر تقول لي بقى قلقان ليه ومتوتر لما هو الموضوع بسيط وسهل قوي كده؟ طب امر غريب وكلامك اغرب يا اخي. مش رايح اخطب يا فؤاد، انما ده مش معناه اني مرعوب من مقابله عابد ميري. لا طبعا مرعوب، ومش هيجيله نوم الليله دي لحد ما يقابل سعادتك بكره. دي مقابله مصيريه في حياته وهو مدرك كده كويس. ايوه بس ما تنكرش ان عنده قدر كافي من الثقه بالنفس. اللي يجي يطلب مقابله عابد ميري عشان يتجوز بنته الوحيده كده من غير ما يسبق بتوصيه او شفاعه من حد يبقى مجنون، يا مجنون يا اما حد مش سهل ابدا. بص انا عارف ان عابد ميري مش سهل. اه ده هيعصرك بكره لحد ما ينزل منك بهارير صغيره. هيبقى من حقه طبعا، محدش يقدر يلومه، دي بنت الوحيده ولازم يعرف مين اللي هياخدها منه. بص بص، هو جيم وهلعبه معاه للاخر، طول بقى وقصر انا اللي هكسبه. عابد ميري ما قدموش حل تاني غير انه يوافق على جواز شهد بنته من باهر عز الدين. انا عريس لقطه يا ابني، ولا انت مش عارف قيمه صاحبك ولا ايه؟ انا عارف انه عريس لقطه لاي بنت. دكتور علوم سياسيه في الجامعه الامريكيه، مرتبه مش بطال، مصحح المليون في البنك بعد كام سنه غربه في الخليج، شقه برحه في المهندسين، عربيته موديل السنه دي، يعني مؤهلات تخلي اي اب يوافق عليه من غير حتى ما يشوفه. لكن سعادتك مش اي اب ولا شهد هانم اي عروسة، يا ترى بقى هو فاهم كده؟ الاهم هو فاهم مين عابد ميري ولا لا. فاهم فاهم وحافظ اللي هتقوله. تحب اسمع لك؟ عابد ميري مش مجرد وزير في حكومة، عابد ميري اتغير عليه 4 رؤساء حكومات وهو لسه قاعد في منصبه. عابد ميري اهم من اي رئيس حكومة، والرئاسة عرضت عليه رئاسة الحكومة اكتر من مرة وهو اللي بيرفض. يمكن ده بقى سبب شعبيته في الشارع لدرجة انه بيفوز بكرسي البرلمان في دايرته بالتزكية. انت عارف اني قبل ما اكون رئيس تحرير لجريدة خاصة اشتغلت 15 سنة محرر برلماني، يعني اعرف الراجل ده عن قرب. باختصار كده لو عاوز تعرف تاريخ مصر الحديث اعرف تاريخ عابد ميري. يا راجل مش قوي كده. قصدك يعني علشان بيشتغل في السياسة من ايام الاتحاد الاشتراكي؟ وكان مخلص جدا للفكرة المصرية ومن المبشرين بالقومية العربية، وبعدها انضم للحزب ايام السادات وروج لسياسة الانفتاح ودافع عن كامب ديفيد بصرامة. بس دلوقتي بقى مش محتاج لا يبشر ولا يروج ولا يدافع. ايوه فعلا عندك حق، تقدر تقول كده انه بيجني ثمار مجهود السنين. اخرك حتة صحف يا فؤاد علوان، دماغك اخرها كده حتى لو كنت رئيس تحرير اكبر جريدة خاصة في مصر. الله الله الله الله، طب ليه الغلط ده يا دكتور؟ السياسي في مصر عمره ما بيعيش عالة على تاريخه ابدا، مفيش شيء مجاني في البلد دي. السلطة وحش اسطوري ما بيشبعش، يوم ما تتوقف عن تقديم القرابين يوم ما تقعد في بيتكم، ولازم تتظاهر بفقد الذاكرة علشان لو اكتشفوا انك بتملك ذاكرة هيسفروك لندن. وانت بقى عارف لندن وبلكونات لندن. يا سلام. طب وبقائه في منصبه وقربه من البيت الرئاسي ده، في مصادر بتأكد لي انه بيشارك في التشكيل الوزاري، وايه القربان اللي بيقدمه عابد ميري لوحش السلطة الاسطوري عشان ياخد كل ده؟ عابد ميري شايل على كتافه الحمل التقيل، جنرال ومهندس اهم ملف في مصر في 2010. انت مصدق بقى الاشاعات اللي بتتقال؟ فين مصادرك يا جناب رئيس التحرير؟ دي مش اشاعة، دي حقيقة. في ناس بتتعب وبتشقى عمرها كله علشان تسيب في الاخر لولادها شوية طين في البلد، او عمارة او دفتر توفير في البوسطة، وفي ناس تانية طموحها تسيب لولادها بلد بحالها. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.